إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في هذه الساعة الطيبة التي نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل بيننا شقيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، نود أن نتدارس منهج أهل السنة والجماعة، فإنه هو المنهج الحق بلا خلاف بين أهل العلم، لأن أهل السنة والجماعة هم الذين نهجوا نهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسلكوا سبيله وسلكوا سبيل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولا بد للإنسان أن يعتقد ما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا بد للإنسان أن يسير على الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا بد للإنسان ألا ينطق بكلمة ولا أن يفعل فعلا إلا بشرطين اثنين كما ثبت ذلك في القرآن الكريم، ألا وهما موافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل الأحسن هو أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون صوابا موافقا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عملا صالحا، ومقياس العمل الصالح وموافقة الكتاب والسنة، موافقة هدي الصحابة الكرام الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ولا بد من تحقيق شرط الإخلاص، بهذين الشرطين تقبل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. ولا بد وأن نعلم أن من منهج أهل السنة والجماعة أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي عبادة لله سبحانه وتعالى. ضعوا في اعتباركم أن الدعوة إلى الله من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في القرآن الكريم بأمر الله تعالى، يقول الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلك سبيله في الدعوة يعلم أن الدعوة عبادة من أجل العبادات لله سبحانه وتعالى. وعليه فإن هذه الدعوة التي هي من أجل العبادات يشترط فيها نفس الشرطين، يشترط فيها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن تكون وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالاختراع والابتداع في منهج الدعوة يعرض صاحبه للوقوع في البدع أعاذنا الله وإياكم. ولذلك نقول إن وسائل الدعوة إلى الله تعالى توقيفية، لأنها عبادة من العبادات، والعبادات شرط فيها هذان الشرطان: موافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى. ونفتتح القول بهذا الحديث العظيم الذي ينبغي لكل إنسان أن يقف أمامه خائفا من رب العالمين، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ورجل قتل في سبيل الله يعني شهيد، والثالث رجل تصدق بصدقات لله تبارك وتعالى، فيؤتى بكل واحد منهم فيعرفه نعمها فيعرفه نعمه فيعرفها، يقول: ما عملت فيها؟ يقول هذا للعالم، يقول هذا للداعي، يقول هذا للمقرئ، يقول هذا لحامل كتاب الله، يقول هذا لحافظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفه ربه نعمه فيعرفه. يقول: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول: كذب، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقاله عالم. وقد قيل: أحذر نفسي وأحذركم أيها الإخوة أن نكون ممن هذا شأنه في هذا الحديث العظيم الذي ترتجف منه قلوب وأوصال من آمن بالله ربا ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. ما عملت في هذه النعم؟ يقول: يا رب تعلمت فيك العلم. هو تعلم العلم صادق في هذه، ولكن تعلمت فيك من أجل الله، هل كنت مخلصا حقا؟ تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول: كذب، ولكنك تعلمت. نعم، ولكنك علمت. نعم، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم. وقد قيل والله كما جاء في الحديث القدسي الصحيح أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيره تركه وشركه سبحانه وتعالى. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. عالم حفظ القرآن، حفظ السنة، تعلم وبذل مجهودا عظيما في تعلم العلم وفي حفظ العلم، ثم دعا إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الدعوة لم يوفق هذا العبد في تحقيق أول الشرطين ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أما الثاني فرجل تصدق بصدقات كثيرة وبنى مشاريع خيرية، يؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفه، الله يعرفه هذه النعم، أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا، ما عملت فيها؟ لأنك لابد وأن تؤدي شكر نعمة الله عليك، فتقوم بصرف هذه النعم في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى، ما عملت فيها؟ يقول يا ربنا تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول كذا، ولكنك أنفقت ليقال هو منفق، هو جواد، هو رجل خير، هو محسن، وقد قيل أخذت أجرك، والله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غير الله تركه وشركه. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه النار والعياذ بالله. أما الثالث فرجل قاتل في سبيل الله، قاتل في حرب إسلامية، في جهاد حقيقي، الرايات متميزة، قاتل تحت راية أمير مسلم، ليس جهادا من جهاد عصركم هذا الملفق، وإنما جاهد جهادا حقيقيا، جهادا شرعيا بالمقياس الشرعي، الجهاد شرعي تحت راية إسلامية تحت حكم أمير مسلم، يحارب مشركين في تميز في الصفوف. قد يكون هذا الإنسان الذي قاتل كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قاتل حتى قتل شهيدا، فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفه، أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا، ما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. قتال ليس فيه شبهة على الإطلاق، ليس قتال فتنة، ليس قتالا للمسلمين كما يقول عن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لم يقاتل قتالا يسميه صاحبه جهادا شرعيا وهو جهاد إرهابي، لا، جهاد شرعي بكل المقاييس، ومع ذلك يقال له الأمر خطير أيها الناس، يعرفه نعمه فيعرفه، ما عملت فيها؟ يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد، وقاتل وفي ظل هذه الظروف الشرعية كلها، ومع ذلك الخلاف في ماذا؟ فيك، هل هو قاتل من أجل الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل الذي يسمى شهيدا قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. صححوا المفاهيم قبل أن تفجعوا، اليوم تصحيح للمفاهيم، غدا يوم القيامة ستصحح المفاهيم، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ستصحح جميع المفاهيم في الدار الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة يكتمل العلم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تعرف كل شيء، ولكن هذه المعرفة لا تفيد الإنسان خيرا على الإطلاق. لماذا؟ لأنه قد مضى خلفك الوقت الذي ينفعك فيه العلم وتنفعك فيه المعرفة وينفعك فيه العمل، بل ادارك علمهم في الآخرة فكامل العلم. فيقول له ما عملت في، يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، يقول كذب ولكنك قاتلت ليقال، هو جريء هو شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. هذا رجل كما قلت لكم ظروفه، ولذلك قال العلماء لا يسمى او لا يطلق على الانسان شهيدا، عقيدة اهل السنة والجماعة، دعكم من عقائد المخرفين، دعكم من عقائد الدجاجلة، عقيدة اهل السنة والجماعة يقول البخاري باب لا يقال فلان شهيد، لان فلان هذا لو قلت شهيد قلت في شأنه انه شهيد، معنى ذلك انك حكمت له بانه من اهل الجنة، ونحن في اعتقادنا لا ننزل احدا جنة ولا نارا. وبعد ذلك يقولون عقيدة المرجئة، ان الذين يقولون عن هؤلاء الناس هذا شهيد وينزلون الناس منازل في الجنة، هؤلاء هم المرجئة وليس اهل السنة والجماعة. اهل السنة براء من ان يقعوا في هذه البدعة المخالفة لدين الله تبارك وتعالى. قدمت بين يدي حديثي هذا الحديث لكي نبني عليه امورا اخرى. هذه الامور التي وعدنا ان نتحدث عنها بخصوص منهج اهل السنة والجماعة، نتحدث عن منهج اهل السنة والجماعة في التمكين، في قضية التمكين. وامامنا ايات كثيرة في كتاب الله تعالى ننتخب منها قوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال هذه في سورة النور، وقال في سورة الحج ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأمامنا نموذجان من نماذج التمكين في الأرض للمؤمنين. النموذج الأول والأعلى والأعظم هو نموذج تمكين الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام. والنموذج الثاني تمكين الله تعالى لبني إسرائيل. بني إسرائيل كيف مكنوا وكيف مكن لهم وكيف انتصروا وما هي الأسباب التي أدت إلى انتصارهم وإلى تمكينهم في أرض الله. هذا من منهج أهل السنة والجماعة، أن نقف على حقيقة منهج أهل السنة والجماعة في قضية التمكين حتى لا نتمايع مع الفرق المخالفة لدين الله تبارك وتعالى. نحن قلنا في البداية إنما محكومون بقال الله وبقال الرسول عليه الصلاة والسلام، محكومون بألا نخطو خطوة إلا قبل أن تخطو خطوة وقبل أن تنطق بكلمة اعلم أنه سيفتح لك ديوانان. الديوان الأول لما قل لما فعل ولن تنجو إلا بالإخلاص، لما من أجل الله أم من أجل الأغيار، من أجل الله أم من أجل الدنيا، من أجل الله أم من أجل المصالح. الديوان لما قل لما جئت لما تحرك لما عمل لما تكلم. الديوان الثاني كيف، ولن تنجو في السؤال الثاني إلا بموافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا ترفع قدمك ولا تضعها إلا بلما وكيف حتى تنجو. الموت قريب وهو آت لا ريب فيه. فقضية التمكين هذه التي يتكلم عنها الناس الآن ومن ينتسب إلى دين الله وإلى الدعوة أصبحت فتنة عصرية. كيف نمكن أو يمكن للمسلمين في أرض الله؟ وهل التمكين في مكنتنا أم التمكين ثمرة؟ القرآن الكريم والسنة النبوية تبين لنا أن التمكين ثمرة وليس غاية. ثمرة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثمرة للذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وفق هذه الشروط المذكورة في الكتاب والسنة، ثمرة للذين صبروا واتقوا ربهم سبحانه وتعالى المتقين، ثمرة للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. ثمرة تؤتى، والثمرة لا يسعى إليها، وإنما الذي يسعى إليه ما كلف العبد به. أما ما لم يكن في مكنة العبد فهذا ليس من شأن التكليف في شيء. ولذلك قال للصحابة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هم أمروا بالإيمان وأمروا بعمل الصالحات، ولكن وعدوا بالتمكين وبالاستخلاف كما وعدوا بالجنة. فأنا ليس في مكنتي أن أدخل الجنة، وإنما في مكنتي أن أعمل الصالحات وآتي بشرط الإيمان، الإيمان وعمل الصالحات. كما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بهذه الشروط تنجو من الخسران، بهذه الشروط تنجو من الخسران. وعلى ذلك ننظر في شأن بني إسرائيل أولا، ثم ننتقل إلى المثل الأعظم وهو مثل تمكين الصحابة الكرام، لكي نبني واقعنا، واقعنا المعاصر نبنيه في ظل هذا الكلام العظيم المنبثق من القرآن الكريم والسنة المطهرة في زمان اختلطت فيه الرايات، واختلطت البدعة بالسنة، وأصبح أناس كلش يدعون منهج أهل السنة والجماعة ويدعون السلفية. فنريد أن نبين موقف السلفية الحق من قضية التمكين في منهج أهل السنة والجماعة. نقول: قال الله تعالى في أول سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض، فرعون عليه لعنة الله علا في الأرض، وجعل أهلها شيعا، قسمهم إلى أحزاب. فرعون قسم الناس إلى أحزاب، فالحزبية صناعة فرعونية قديمة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، حتى تختلف هذه الشيع وتتناحر وتتقاتل، ولكنها جميعا تجتمع عند قدم فرعون لتقدم له القرابين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها الشيعة يستضعف طائفة منهم، حزب من هذه الأحزاب وشيعة من هذه الشيعة اللي هم بنو إسرائيل، يستضعف طائفة منهم، يصب عليهم اللعنات والغضب في كل وقت، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ولكنه لا يدري ما وراء هذا العالم، عالم الشهادة، وما ادخره الله عنده من غيبه سبحانه. ونريد، الله يريد، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض اللي هم مين؟ بنو إسرائيل، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارث، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض. التمكينهم الله أراد أن يمكن لهم. ذكرنا قصة بني إسرائيل لأنه يقول في سورة النور: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هم دول الذين من قبلنا، فيقول سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض من عنده سبحانه، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما الذي سيحدث يا رب؟ ينزل جبريل من السماء، ينزل جند من السماء، ينزل جيش من السماء، تنزل صواعق تحرق فرعون ومن معه؟ لا أبدا. انظروا إلى سنة الله حتى تتفقهوا في سنن الله عز وجل. قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ده موسى لسه يرضع، مش جاء رجلا كبيرا فتيا ووقف أمام فرعون، لا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا يشير إلى قضية التربية. بدأ من البداية من الصفر، بداية التربية. موسى لسه يرضع. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم بعد ذلك يربى في بيت فرعون، كابن لفرعون بالتبني. وفي قصة طويلة المجال لا يتسع لسردها بالطبع، موسى لأنه كان على التوحيد لا يستقر في بيت فرعون، وإنما تحدث أمور تضطره إلى أن يترك بيت فرعون. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ابن فرعون يدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، معنى ذلك أنه مطارد من فرعون ومن جند فرعون. ثم بعد ذلك يضرب المصرية ويقتله بدون قصد، فوكزه موسى فقضى عليه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها، خرج منها موسى عليه السلام، وذهب إلى مدين. وحدث ما حدث عند بئر مدين، وكيف أنه ذهب إلى رجل صالح في مدين، شيخ كبير، وتزوج إحدى ابنتيه. وبعد أن قضى موسى الأجل صار بأهله، وعند جانب الطور الأيمن نودي موسى عليه السلام. وحينما ناداه رب بعد 10 سنين، شوف بص، يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، انظروا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. بعده وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يكبر يوسف موسى ويؤتيه الله الحكمة، أتيناه علما، أتاه الله علما وحكما، حكما وعلما. ثم بعد ذلك حدث ما حدث، وذهب موسى إلى مدين، ورجع موسى من مدين، وعند هذا المكان يكلمه ربه. أتدرون ماذا قال له؟ قال ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. هو ده القدر اللي ربنا قدره في الأزل، أن تأتي النجاة على يد موسى بعد أن يكبر. وحينما يأتي القضية ليست عشوائية، وإنما بتقدير رب العالمين سبحانه. قال ثم جئت على قدر يا موسى. قد يقول قائل وبني إسرائيل يحدث لهم في أثناء هذه الفترة من التنكيل والتذبيح واستحياء النساء ما الله به عليم، تمام. ومع ذلك ضعوا هذه المسألة في أذهانكم، لأنهم لم يكونوا في هذا الوقت يستحقون التمكين، وإنما المسألة تأتي بالتدريج حينما تربى الأمة. ويأتي موسى عليه السلام ولم يأتي معه جيش للقضاء على فرعون، ولم يؤمر بالجهاد، لأن الأمة لم تكن مؤهلة للجهاد في سبيل الله. وإنما كل الذي فعله موسى أن جاء إلى فرعون ودعاه إلى توحيد رب العالمين، وقال له أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. لماذا لم يؤمر موسى بالجهاد؟ شاء الله لحكمته، لأن الأمة لم تكن مؤهلة للجهاد في سبيل الله، بل كانت أمة ضعيفة عاشت لأجيال طويلة منكسة الرأس، فلا تصلح لا لضرب ولا لحرب، فكيف تصلح للجهاد في سبيل الله؟ ولذلك بعد فتنة عظيمة حدثت من فرعون يقول بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا، انظر إلى الكلمة أوذينا من قبل أن تأتي، أمة لم تتربى على دين الله فكيف تمكن، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، لم يأتي أنت حينما جئتنا لم تأتي إلينا بجديد، أوذينا من قبل أن تجيء إلينا ويوذينا من بعد ما جئتنا. فنظر إليهم موسى عليه السلام نظرة الخبير بنفوس القوم وقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نظرة استرابة، لا هؤلاء لا يستحقون التمكين في أرض الله تبارك وتعالى. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. العبرة لا يجيدها كل إنسان، العبرة في آيات الله تبارك وتعالى تحتاج إلهام من رب العالمين سبحانه وتعالى فيبصر الإنسان بالعبرة في هذه الآيات. فموسى حينما يقول لهم هذه الكلمات معنى ذلك أنه يستريب منهم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، أنا مستريب منكم. ولذلك ما الذي حدث؟ حدث ما حدث وأهلك فرعون بتدخل القوى العظيمة وأغرق فرعون وأغرقت الأسطورة في ماء البحر وألقي جسد فرعون أمام بني إسرائيل. ولم تبتل أرجل بني إسرائيل بعد من الماء، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم يتركهم لميقات ربي 40 ليلة ويخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار فيقول هذا إلهكم وإله موسى فنسي وذهب للبحث عنه. فحينما نهاهم هارون عليه السلام عن عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ولما رجع موسى وقد أعلمه رب وقال ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وحدث ما حدث ورجع موسى غضبان أسفا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم لا تشهد، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين. ثم بعد ذلك أناب موسى إلى ربه سبحانه وتعالى وحدث ما حدث وأخذ 70 منهم وذهب لميقات ربه سبحانه وتعالى وأخذتهم الصاعقة إلى آخر ما ورد ذكره. ثم قد نزلت عليهم التوراة وكلفوا بالجهاد في سبيل الله، والجهاد لم يشرع قبل نزول التوراة، خذوها قاعدة، ليس هناك جهاد في سبيل الله قبل نزول التوراة، ولذلك فإن التوراة تعد علامة فاصلة في التاريخ البشري، ولذلك يكثر ذكر التوراة كثيرا في القرآن الكريم، ليس قبل التوراة جهاد في سبيل الله، وإنما كان الله عز وجل يدمر الأقوام المعادين لرسل الله بدون جهاد في سبيل الله كما حدث لقوم نوح وقوم عاد وقوم هود وأمثال هؤلاء ومدين وأمثال هؤلاء لغير القضاء على فرعون. ولذلك يقول ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، الإهلاك العام قبل نزول التوراة، نزلت التوراة فرد فيها الجهاد في سبيل الله، خلاص الأمر أصبح موكولا بمن شرع لهم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهنا قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أرض الآباء والأجداد، التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، حتى قال بعض المفسرين هما موسى وهارون أنعم الله عليهما بالنبوة، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى، شوف الأدب، يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ماذا فعل موسى؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. الإصلاح لا يأتي من أعلى، لو كان الإصلاح من أعلى فهذا اتهام لرجل كموسى ولهارون. تصور رئيس الدولة موسى النبي الرسول الكليم، والوزير هارون رسولان من عند الله، في أحسن من كده؟ رئيس الدولة رسول والوزير رسول من عند الله، فهل نجحوا في دخول الأرض المقدسة؟ لا. لماذا نكل الشعب؟ لأن الشعب لم يكن مؤهلا للانتصار. فإذا قال لك أحد الدجاجلة الإصلاح لا يأتي إلا من أعلى، فقل هذا اتهام لرسول الله موسى عليه السلام ولهارون عليه السلام بالحجج الشرعي. ولذلك لما طلب من المصطفى عليه الصلاة والسلام في مكة أن يكون رئيسا رفض، يكون رئيس على مجموعة من الكفار. ولذلك فإن النجاشي في الحبشة ما استطاع أن يطبق شرع الله، بل كتم الرجل إيمانه، وحينما مات صلى عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، لأنه لم يكن أحد ليصلي عليه صلاة الجنازة. فالإصلاح لا يكون من أعلى. طريق الأنبياء من أين؟ من القاعدة، ثم يأتي التمكين كثمرة. لا يفرض دين الله بالعصا ولا بالسيف، وإنما بالقلوب المتفتحة. السيف لا يصنع إلا منافقين، السيف لا يصنع إلا منافقين، إنما ترفع السيف على إنسان وتقول له صلي وإلا قتلته فيصلي نفاقا. وإنما لابد وأن ينفتح القلب بكلمة الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك كانت نهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول موسى عليه السلام لما نكل قومه عن الجهاد في سبيل الله، فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة، في أثناء هذه 40 سنة ما الذي سيحدث في الأرض المقدسة؟ كفر وعربدة. لماذا لا تأتي القدرة الإلهية بمعجزة خارقة وتدخل بني إسرائيل؟ لا ينفع. لماذا؟ سنة الله تأبى، لأن سنة الله لا تريد. سنة الله تبارك وتعالى ليس من سنتي أن يقضي على الكفار لمصلحة مجموعة ممن ينتسبون إلى الدين، فإن ممكنوا يقدمون أسوأ النماذج. لا، المفروض الذين إن مكناهم في الأرض سيقدمون أعظم النماذج، حينئذ حتى ولو كانت قوتهم ضعيفة يؤيدهم الله عز وجل بقوة من عنده. لماذا؟ لأنهم لو مكنوا سيقدمون أعظم النماذج التي يرضى الله عز وجل عنه، ولا يكون فتنة للذين كفروا. ولذلك أهل الإيمان يضرب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين. يا ربي إن فيهم موسى فليكن، إن فيهم هارون فليكن، إن فيهم يوشع فليكن، لأن الذين آمنوا حقا بموسى كما قال في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون مين وملئه. لا وملئهم هم يعني ملأ بني إسرائيل كان منهم عملاء لفرعون سبحان الله، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. إذن الأصوات التي آمنت بموسى كانوا مجموعة قليلا من الشباب، هؤلاء ضرب عليهم التيه معهم، لأن القاعدة يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه حينما قالت له السيدة أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فلابد وأن نسعى إلى تقليل الخبث على قدر المستطاع، وهذا لا يكون إلا بالدعوة وبالتربية، بالتصفية وبالتربية حتى يقل الخبث. فإن كثر الخبث كانت الأمة معرضة لنزول النكبات ولنزول العقاب، حتى وإن مات أحد من الصالحين يبعثون على نياتهم، ولكن يأتي العقاب للأمة جميعا إذا كثر الخبث. وكان الخبث كثيرا في عهد موسى عليه السلام، فلم يمكنوا من دخول الأرض المقدسة، وضرب عليهم التين، وأصبحت سيناء مقيضة محكمة الجدران لا يستطيعون الخروج منها أبدا. ومات هارون في التين، ومات موسى في التين، في تيه سيناء، وتولى القدر تأديب هذا الشعب الذي ماتت خصائصه النبيلة. فبدأت تظهر الأجيال التي آمنت بموسى عليه السلام وتحتل مراكز التربية، فدخلوا الأرض المقدسة على يد يوشع بن نون. ولما أن قصر اليوم تدخلت القدرة، قدرة ربنا تبارك وتعالى، وأطال اليوم وأخرت الشمس عن الغروب، جاءت معجزات وخوارق، لأن الأمة كانت تستحق التمكين وقت ذلك. ولذلك يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أنظرتم إلى قوله: عودوا بالذاكرة إلى بداية القصة، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. وانظروا إلى القصة حتى وصلوا إلى التمكين. متى حدث التمكين؟ في زمان موسى أبدا، في زمان من؟ يوشع بن نون غلام موسى الذي كان معه في رحلته إلى الخضر. وإذ قال موسى لفتاه، كبر الفتى وأصبح نبيا، اللي اسمه في أطفال العهد القديم أشعياء، وعندنا اسمه يوشع ابن نون عليه السلام. هذه قصة بني إسرائيل. أما قصة محمد عليه الصلاة والسلام فالأمر أعظم. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بتربية المسلمين تربية عظيمة، وانظروا إلى أقوالهم حينما كانوا يقولون: تتنزل العشر آيات نحفظها نعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك لم يكن عند الصحابة انفصام بين العلم والعمل ولا بين القول والسلوك. نقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ في تربية أصحابه، والنص الذي استمعتم إليه أنهم كانوا يحفظون العشر آيات ويعملون بما فيها، يقولون: تتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك لم يكن هناك انفصام بين العلم والعمل ولا بين القول والسلوك. هذا المرض الموجود في زماننا الآن، مرض الانفصام بين العلم والعمل. تجد الأخ يحفظ القرآن، ما حصيلة العمل؟ أنتم تحكمون على أنفسكم. ولذلك نسمع عبارة: لما اتحرى القتل في القراء يوم اليمامة. اشمعنى القراء؟ كلمة القراء دي كلمة لابد وان تعرف، لابد وان نعرف العرف الذي كان في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نحكم هذه الالفاظ بعرفنا نحن ولا بمصطلحاتنا نحن، بعرفهم هم، عرف الزمان الذي نزل فيه القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا الحديث إنما نطبقه عندنا تحدث مشكلة. الأقرأ عندنا من هو الأحفظ ولا الأعلم؟ قد يكون الأقرأ والأحفظ ولا يكون عنده رصيد من العلم الشرعي، ما عندوش ثقة، لكن هذه الكلمة لابد وأن نعرف معناها عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة. إذا فهمنا أنه لم يكن يحفظ ويتجاوز العشرة إلى غيرها إلا إذا عرف معناها وعمل بما فيها، فالأحفظ هو الأعلم وهو الأبقى، يحفظ وما يحفظه يعلم معناه، وما حفظه وتعلم معناه عمل به. ولذلك كانوا أحرص الناس على الجهاد والدفاع عن الإسلام لما حدثت فتنة الردة، وذر قرن فتنة الردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي قام قومة الأسود للذود عن هذا الدين وحفظه؟ هم حفظة القرآن، فهم الذين كثر القتل فيهم يوم اليمامة، لأنهم أكثر الناس حرصا على الشهادة. لماذا؟ لأنهم أكثر الناس علما وأكثر الناس حفظا وأكثر الناس عملا، فكانوا أكثر الناس هجوما على المرتدين وحماية لدين الله تعالى. لما اتحرى القتل في القراء اللي هم الحفاظ العلماء الأتقياء يوم القيامة، على هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بتربية أصحابه. فرأينا جيلا لم تشهد له الدنيا مثيلا في أجيالها ولا في قرونها المتطاولة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء حدث لهم التمكين وهم أهل الله. تأتي الآية من سورة النور وهي عنوان هذه المحاضرة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كنا في زمان شديد، كنا من شدة الخوف مرت بنا سنون، من شدة الخوف ونحن نحمل السلاح كنا نقول، يقول قائلنا: يا ترى هل سيأتي علينا زمان نشعر فيه بالأمان؟ للمدينة دائما مستهدفة من كل القوى الشركية، مستهدفة من جميع القوى الشركية، ضربتهم الأرض عن قوس واحدة، كل الناس حاربوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصبحوا في المدينة محاصرين. ولذلك يحكي القرآن الكريم أمرا عجيبا في سورة الأحزاب، سورة عظيمة، يقول: يا أيها الذين آمنوا، وهذا الكلام موجه للذين آمنوا في كل زمان وفي كل مكان، ومع ذلك يقول: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. طب أنا يا من أعيش في قاهرة المعز في القرن الخامس عشر الهجري، أين نعمة الله عز وجل علي إذ أنا لم تأتيني جنود؟ مش كده ولا لا؟ ولم يرسل الله عز وجل بالنسبة لنا نحن في هذا الزمان ريحا وجنودا لم نرها، ومع ذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا. والمنة موجودة حتى على المؤمنين في كل زمان ومكان، في زمان الناس اليوم وفيما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، لأن هؤلاء تصور لو أنهم هزموا، تصور لو أن الصحابة الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم على أرض بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، لولا ان الله ثبتهم لما وصل الاسلام اليكم الان، ولكنا نعيش في ادغال العصور لا نعرف شيئا عن دين الله سبحانه وتعالى. فالملة قائمة في اعناقنا. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اسمع، اذ جاءوكم من فوقكم الشمال ومن اسفل منكم من الجنوب واذ زاغت الابصار. القران بيحكي يذكر الحدث ويبينه تبيينا عجيبا. وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. اسمع، كان محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر وها هو احدنا لا يستطيع ان يذهب الى الخلاء وحده. كلمه كافره، كلمه فاجره. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قال طائفه منهم يا اهل يثرب، يلا يثرب. يثرب ما يثرب، يثرب هذا اسم عطف عليه الزمان، اسم شرك قديم. الان اسمها المدينه التي تدين لله بالاسلام، اسمها المدينه. يثرب هذا اسم قديم، اسم. لكن المنافقين يريدون ان تعود المدينه الى سابق عهدها، حتى الاسم الشركي يريدون عودته. يا اهل يثرب لا مقام لك. واحتملنا وما لهم، هؤلاء المهاجرون جاءوا في تصفيه حسابات بينهم وبين اهاليهم. يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره، يعني واقيه السراق والحراميه فيقفزون عليها ويسرقونها. ان بيوتنا عوره وما هي بعوره إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبله لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم، اللي هم المرجفين في المدينة، المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا إلى آخره. ثم يقول بعدها يسفر عن الوجه المضيء المشرق المنير. مش قال وتظنون بالله الظنون؟ ظن مشرك، ظن منافق امام ظن مؤمن. طب ظن المؤمن ايه بقى؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب، اسمع بقى، الايمان اثرت التربيه الحقيقيه عن وجهها المضيء المنير. ولما في الاول لقد كان اول الوجوه المشرقه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ده العنوان الرئيس، الامام محمد عليه الصلاه والسلام. ثم يقول بقى عن المؤمنين، ولما راى المؤمنون الاحزاب، الايمان في الحفظ العلم العمل تجلى. من خان الله في او من خان حي على الفلاح فسيكون حي على الكفاح. خلي بالكم، من خان حي على الفلاح سيكون حتما حي على الكفاح. وهذا ما حدث بالنسبة للصحابة المنافقون الذين اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراهون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. اما المؤمنون، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. انظر الى صحابة موسى عملوا ايه؟ إذا أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هو ده الجيل الذي يستحق التمكين. هل ربيتم أجيالكم هكذا؟ لا أقول أجيالكم التابعين لكم، بل أقول هل دعاتكم، هل أئمتكم، هل شيوخكم الذين يكثرون عند العطية ويجبنون عند اللقاء ما موقفهم من هذه الآيات الكريمة؟ هذه الآية تتكلم عن عموم المؤمنين، لا تتكلم عن السادة الأجلة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشر المبشرين بالجنة، تتكلم عن عموم المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هؤلاء هم الذين لو حدث ووجد أو وجدوا ستنتصرون على جميع أرض، جميع من في أرض الله. لن تقف أمريكا أمامكم بترسانتها النووية المسلحة، لن يقف أمامكم الاتحاد الأوروبي، لن تقف أمامكم دولة الصهيونية، لن تقف أمامكم الصليبية العالمية. لما يأتي أمثال هؤلاء، أمثال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من الذي يقول هذا الكلام؟ ده مش منشط صحفي، مش واحد بيتكلم عن مجموعة من أتباعي يريد أن يزكيهم، ده كلام رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وانظروا هؤلاء الصحابة، لا تظنوا أنهم نزلوا مع المطر من السماء أبدا، خرجوا من طينة هذه الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا. جيل فيه كل الصفات الموجودة في البشر، حب الدنيا، حب الشهوات، حب النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب، كل ده مذاكر. ولذلك سورة الجمعة التي تتحدث عن الانتقال، انتقال الأمانة من أيدي الغشاشين المتآمرين الذين آلت إليهم الرسالة، ثم في زمن من الأزمنة بعد أن قالوا ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أصبحوا ليسوا مؤهلين لحمل أمانة الله، بنو إسرائيل. انتقلت النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي بني إسماعيل، وذكر ذلك في سورة اسمها سورة الجمعة. وشمعنا الجمعة؟ لأن الاسم الذي يبين العلامة الفارقة بين الأمة التي آل إليها إرسو الأنبياء السابقين وبين الأمم التي حرفت وخانت وبدلت. نحن الآخرون، يعني زمانا ومبعثا، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في نسخة همام بن منبه، أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون يعني مبعثا وزمانا، السابقون عند ربنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم اللي هو الايه؟ الجمعة الذي فرض الله عليهم. فاختلفوا فيه، فيما اختلفوا، اختلفوا في كل شيء حتى الشعار، فاختلفوا فيه فهداناه الله إليه، فهدانا الله إلى هذا اليوم. فلما اختلفوا وهدينا إليه كان الناس لنا فيه تبعا، اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد يعني الأحد. فالصورة التي تحدثت عن انتقال النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم حملوا بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك أخذت منهم الأمانة وأعطيت لمن؟ لأناس يؤتون ثمارها أو يعملون على إثمارها، كما جاء على لسان المسيح في الإنجيل، يعملون على إثمارها. نقلت النبوة إلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أهي التربية اللي بنتكلم عنها، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السورة بتحكي قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام في ضلال مبين، وتعطيك الصورة في نهايتها صورة عن المادة الخام التي تسلمها النبي صلى الله عليه وسلم. في المبدا الخامس، واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوا. تصور واذ يخطب الجمعه وتاتي قافله محمله بانواع من التجاره، وكانت المدينه في حاله مجاعه، فهرعوا ساعه ان سمعوا الطبل والزمر في قافله دحية بن فضاله الكلبي ولم يكن قد اسلم بعد، هرعوا الى خارج المسجد وتركوك قائمه. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. الخبر ده بيذكر ليه في سوره الجمعه التي تتحدث عن الانتقال النبوه، سوره الجمعه التي تتحدث لماذا فضل الله ابناء اسماعيل واتاهم الرساله الاخيره واخذت ان وسحب البساط من تحت ارجل بني اسرائيل. في هذه الصوره العظيمه يذكر هذا الخبر. لماذا؟ هو القران بيعير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، عشان يعرفك هذه الماده الخام التي تسلمها النبي صلى الله عليه وسلم، واخذ يتلو عليهم اياته هم دول ويزكيهم تزكيه وتربيه ويعلمهم الكتاب والحكمه. بعدها بسنوات اسمع، من المؤمنين رجال صدقوا. يبقى دي البدايه ايه في سوره الايه الجمعه، واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما في خطبه الجمعه. طب بعدها بسنوات تربيه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. عارف النحب اللي هو ايه؟ نذره، نذر ان تقطع هذه عن هذه في سبيل الله، فمنهم من قضى نحبه استشهد في سبيل الله، ومنهم من ينتظر الضر لسه ما جاش عليه. وما بدلوا تبديلا. شفت بقى صوره الاحزاب تذكر لك وتبين لك العناصر المؤهله للتمكين في ارض الله تبارك وتعالى. ولذلك مكنوا بجدارة، مكنوا بجدارة. ابي بن كعب يقول كما ذكرت لحضراتكم عن ايه في سوره النور في سبب نزولها، يقول كنا نحمل السلاح ونقول يا ترى هل تاتي علينا ليله نبيت فيها امنين، فنزل قوله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد، الوعد ممن؟ من الله الذي يملك الاسباب سبحانه ولا يخلف وعده. انا قد اعدك ولكن اخلف الميعاد. لماذا؟ لانني لا املك لا الاسباب ولا الظروف ولا الزمان ولا املك نفسي، لكن رب العالمين حينما يعد وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. الايمان مع عمل الصالحات. لا يستخلفنهم في الارض، وعد. شوف المؤكد وعد، الا موطئه للقسم، يبقى مؤكد لفظي القسم، والا مؤكد لفظي. لا يستخلفنهم، النون المؤكده، كل دي مؤكدات لفظيه. لا يستخلفنهم في الارض. طب المؤكد المعنوي، كما استخلف الذين من قبلهم سنته استخلف السابقين. انظروا الى التاريخ القديم الذي يحكيه لكم القرآن الكريم. لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من، طبعا كما هذه المقصود منها كأنه يقول لا يستخلفنهم في الارض استخلافا كاستخلاف، كما مهمان وما بعدها تؤول الى مصدر، يبقى استخلافا كاستخلاف، يبقى هي صفة لمصدر محذوف بل عليه السياق. لا يستخلفنهم استخلافا، يبقى هو مفعول مطلق محذوف دلت عليه الصفة، كما استخلف كاستخلاف الذين من قبلهم. مش كده وبس، وليمكنن، اللام الموطئة للقسم، واللام يبقى القسم المحذوف، واللام والنون المؤكده، ولا يمكنن لهم، يمكن دينهم، والدين اضيف اليهم لانهم هم الذين دانوا لله به دينهم، بس مش ليمكنن لهم دينهم اي دين. قال لك لا، الذي ارتضى لهم. يبقى لابد ان الدين اللي هيمكن يكون دين مين؟ دين الصحابة اللي كانوا عليه، الذي رضيه الله عز وجل لهم. دي تزكية للصحابة، اما هذه تزكية عظيمة للصحابة انهم كانوا على الدين الذي يرضى الله عز وجل عنهم. انظروا الى التعبير كل لفظة علشان نبقى عارفين متى يأتي التمكين. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم، قسم اللام المؤكدة للقسم والنون المؤكدة، وليبدلن. ربنا يأتي بكل هذه المؤكدات، وليبدلنهم من بعد خوفهم. يبقى الآيات نزلت وهم ايه؟ خائفين. من بعد خوفهم امنا. والامن ده امر عظيم، الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا بشر. يبقى في الاول ذكر الشر وذكره في الاخر، بس تلون في الخطاب تلوينا. فقال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ايمان وعمل الصالحات. ولابد ان الايمان يكون ايمان مين؟ الايمان اللي جاء في القران الكريم. قال افلح. والايمان لا ياتي في القران الكريم الا مع العمل. خدوا بالكم، قد افلح المؤمنون الذين هم، يذكر صفه ايجابيه وصفه سلبيه، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاه فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. مش كده؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، اولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. هم دول المؤمنين الحق. يبقى وعد الله الذين امنوا ايمانا يرضى عنهم وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات لابد وان تتوفر فيه هذه الشروط، الاخلاص لايه؟ وموقف هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. في اخر الايه قل يعبدونني، تعرف حال هذه الجمله، تعرف حال جمله حاليه. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. الشكر يجعل النعم تقر والكفر يجعل النعم تفر. فإن فتح أشركوا حدث الشرك، ما الذي يحدث؟ إن حدث الشرك يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ليه؟ لأن الله يقول ليس بأمانيكم. بعض الناس أصل إحنا ناس مسلمين ومؤمنين وربنا بيحبنا ولابد إن إحنا ننتصر. لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا استف على رقبته، من يعمل سوءا يجد به، كما حدث بنو اسرائيل. قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، فضلهم على العالمين، ولكن لما نكلوا واصبحوا كما قال مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. والمثل ده مضروب في سوره الجمعه حتى تعلموا وتطعنوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل حذو القزة بالقزة، لا تتبعن سنن من قبلكم فاحذروا ان تتبعوا سنن من قبلها. ولذلك في اثناء هذه المسيرة التي حدثت من بداية هؤلاء الذين قال في شأنهم واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها، والى حين التمكين حدثت معارك وغزوات. احيانا ينتصر المسلمون اذا طبقوا الشروط، واحيانا تاتي الضربات المتلاحقه بالنسبه لهم ان اخطاوا، وهم بشر وارد الخطا، ولكن مطلوب من الانسان ان يسدد وان يقارب. ما الذي حدث في غزوه بدر؟ يقول ولم يكونوا غزوه بدر لم يكونوا قد اعدوا لها العده، وكانت مساله بقدر الله عز وجل غير قابله للقياس. ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن هذه الغزوة أنه سبحانه وتعالى ليقضي أمرا كان مفعولا. ولذلك يقول ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. غزوة بدر جاءت على غير ميعاد، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لأن العدد كان قليلا بالنسبة لعدد المشركين، والعدة كانت قليلة، ولكنها كانت هذه الغزوة غير قابلة للقيام. ولذلك قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فلما انتصروا في غزوة بدر وجاءت غزوة أحد في العام الثاني، وأراد المشركون أن ينالوا من المؤمنين كما نال منهم المؤمنون في غزوة بدر، حدث ما حدث، والنبي صلى الله عليه وسلم، خذوا بالكم من هذا الكلام، جعل مجموعة من الرماة على قمة سامقة عالية، وقال لهم لو رأيتمونا تخطفتنا الطير فلا تتركوا مكانكم أبدا. فلما أن دخل المسلمون في المعركة وانتصروا، وأخذ المشركون يفرون من أمامهم وقعت منهم الغنائم، طمع هؤلاء الذين كانوا في الخلف وذهبوا مسرعين لجمع الغنائم، وقال لهم قائدهم أذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تركوا الغنائم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أصل الإيمان موجود وأصل الطاعة موجود وأصل الإذعان موجود، ولكن في مخالفة واحدة لأمر النبي. هذه الأمور لنا لكي نتعلم لماذا تحكى لنا في القرآن الكريم، وتأتي سورة آل عمران تفصل الحديث تفصيلا عن غزوة أحد. يقول وإذ لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم. ويقول لهم حينما سألوا أنفسهم وقالوا أن هذا، قال قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. يعني معنى ذلك أن هذا الذي أوتيتم به كان من قبلكم أنتم لما خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندنا شرطين، شرط الإخلاص والشرط الثاني المتابعة، هم هنا كانوا مخلصين في المعركة، ولكن شرط المتابعة حدث فيه شرخ، عوقبوا عقابا كاد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقتل في هذه الغزوة، وأشيع مقتله صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث وقتل في هذه الغزوة، واستشهد فيها 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من جراء مخالفة لمجموعة الرماة. المخالفة يبقى الإنسان مأمور بأن لا يخالف، ولما عادوا مسرعين، لأن هؤلاء كانوا ممن إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعودون مسرعين، عادوا إلى الله وأنابوا إلى الله فنصرهم الله عز وجل. دي غزوة بدر، إذا غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. غزوة أحد حدث ما حدث وهزم فيها المسلمون وقتل فيها 70 وكاد يقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى غزوة أخرى، غزوة الأحزاب بقى بعدها، كانوا قد اكتملوا وظلموا، وجاء المشركون وقد جمعوا لهم الجيوش وحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المؤمنون مخلصين وكانوا متبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقعت منهم مخالفة وكانوا مظلومين، أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولذلك قال لهم يا أيها البعدين، بعدين ما قال سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون ابتلاء وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال مقصود من عند الله أن يزلزلوا، فلما زلزلوا نفي عنهم الخبث، فظهر المنافقون، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، وظهر المؤمنون وقالوا ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حينئذ ما الذي حدث يا أيها الذين آمنوا؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. ما الذي حدث؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ولذلك قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وانزل المشكله وبس، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب لهم بنو قريظه من صياصين يعني من قلاعهم وحصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاثرون فريقا، واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يبقى غزوه بدر حدث فيها ما حدث، غزوه احد لما حدثت المخالفه لامر النبي صلى الله عليه وسلم حدثت لهم الهزيمة. في غزوة الأحزاب كانوا مكتمل الإيمان، فحينئذ وظلموا واعتدي عليهم في قعر دارهم، فماذا كانت النتيجة؟ هزم الكفار شر هزيمة، ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وكانت غزوة الأحزاب نصرا عظيما، مع أن المسلمين ما قاتلوا في هذه الغزوة. سبحان الله، انظر الى صلح الحديبية، ما حدث في صلح الحديبية وما اعقب صلح الحديبية، وينزل في سورة الفتح يقول سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. رضي عنهم، لما رضي عنهم ما الذي حدث؟ اسمع، قال واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. غنائم لا يقدرون، القوة البشرية قوة العدة لا يستطيعون. ما الذي حدث؟ الله سبحانه وتعالى فتح عليهم، مع أنهم أخرى لم يقدروا عليها، فتح الله عز وجل عليهم وآتاهم ما لم يكن في حسبانهم بالإخلاص الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه تعالى فما في قلوبهم، فحدث لهم ما حدث. طب تعالى بقى الى ما بعد فتح مكة، تأتي غزوة هوازن او غزوة حنين. خرج جمع كبير من ضعفاء الايمان الذين اسلموا في عام الفتح، وهم في طريقهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، حينما مروا على الشجرة كان يجعل المشركون عليها اسمها ذات انوار، يجعل المشركون عليها أسلحتهم للتبرك، قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السمن، قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلح العقائد حتى في أحلك الظروف، معركة حرب، ومع ذلك ترك طبعا هؤلاء المنظر زماننا الآن هذه أمور بسيطة، ما تفتنوش الناس، دعوا الناس. هذا التجمع من الممكن لو اتكلمنا عن كلمة التوحيد والشروط والإخلاص وما شاكل ذلك والسنة والبدعة، الناس هتتفرق، الناس هتتفرق. هذه التجمعات لا نريد أن تتفرق، حتى ولو كان فيهم علمانيين، حتى ولو كان فيهم عباد بقر، مش مهم. احنا عايزين ايه؟ تلاحم جثث. تلاحم الجثث ده القرآن الكريم بيعلمنا ولنا ايه؟ سورة بني النضير، طبعا المجال لا يتسع ان نحكي قصة بني النضير ولا سورة بني النضير اللي هي سورة الحشر. يقول في اولها فاعتبروا يا اولي الابصار. فين اولي الابصار؟ اين اولي الابصار؟ يقول في هذه السورة سبحانه وتعالى، خدوا بالكم من الكلام ده، يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبونهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذه صفة لليهود، صفة اليهود تحسبهم جميعا متلاحين الجثث اكتاف كل دول ضدنا اعداد كبيره. ويا هل هذه الاعداد على قلب رجل واحد؟ ابدا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون، لانهم لو كانوا يعقلوا لصفوا ما بينهم من خلافات. ولذلك لا يهمك العدد، العدد زي ما بيقول عندنا في المثل في الليمون، المسألة مش بالعدد، عدد كبير ولكن القلوب ايه؟ متنافرة. جمع يا جدع جمع. لا، التجميع ده هيعمل ايه بعد كده؟ حينما يأتي حي على الكفاح سيفرون، سيفرون فرارا عظيما. ولذلك اسمع اسمع، ويوم حنين كان في بقى اعداد كبيرة جاية من مسلمة الفتح لسه. ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. القصة مش بالعدد، القصة مش بالعدد. وذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. واجتمع عليه الاصحاب العظماء فانتصر بفضل الله تبارك وتعالى. فلما ان خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد هزموا. ولما يبقى ده الشرط الاول اللي هو المتابعة. طب الشرط الثاني الاخلاص، دخل العجب، مش بنقول شرك في القلب ولا رياء، عجب بس، عجب. اعجبتكم كثرتكم، عجب. شوف الحرص على بيان اسباب التمكين في القرآن الكريم. مخالفة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال هو من عند انفسكم، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. خالفتم امر النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الدنيا، من اجل الغنائم. اما بالنسبة للشرط الاخر، شرط الاخلاص، يقول اعجبتكم كثرتكم. العجب دخل، العجب دخل، اعجبنا بالكثرة. ولذلك الكثرة دي امر خطير. يقول شوف اما يجوا لي عن بني اسرائيل او عن اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه؟ شتى. لماذا كانت القلوب شتى؟ نظرا للاهواء والشبهات والبدع التي في القلوب. يعني احنا من الممكن اقول لحضراتكم على شيء، الناس يكونون في الحج اعدادهم قد ايه؟ بالملايين. هذه الاعداد لو كانت على حق جميعها لابد، مش عاوزين نبسم راسنا كالنعام في الرمال. لو كانت هذه الاعداد التي تذهب الى الحج والعمره كلها على حق وعلى قلب رجل واحد، صدقوني والله الذي لا اله الا هو لتغير وجه الارض. انظروا الى الاعداد التي تكون في صلوات الجمعه، والكفار ينقلون هذه الاعداد ولا يهتمون بها، لانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع هذا الحديث، حديث خطير، يوشك ان تداعى عليكم الامم، تتداعى عليك كانهم مدعوون الى حفله، تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله. عارف الاكله اللي هم ايه؟ المفاجيع. اكله، مجموعه من الاكله. تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها. وشوف التصوير، الامه قطعه، قطعه مليئه بالسرير، عندك بترول وعندك كل الخيرات موجوده في هذه الارض. شوف اعجاب قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما تداعى الاكله الى قصعتها. قالوا اهو من قله، الصحابه 314 فتحوا الدنيا، اهو من قله نحن اذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. العدد مش هو المهم، غثاء كغثاء السيف. عارف غثاء السيل ايه؟ السيل هو جاي بيندفع، بياخد في سكته ايه؟ ورق، قش، اعشاب، اي اشياء تافهه لا قيمه لها، غثاء كغثاء فيكون على وجه الماء. انظر، لم يقل نهر، لان النهر ليه؟ ليه مصدر وليه مطب، ليه غرض، ليه هدف. لكن انتم ليس لكم هدف، وانما عشوائيه كما يحدث للسيل. العشوائية، عشوائية. ثم الأشياء التي تكون على وجه هذا الماء تجمع بينها أشياء، الخفة. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، مش كده ولا؟ اصبر عاوزين نطبق الشرع الاسلامي ونقيم دولة الاسلام ونعمل الخلافة الاسلامية. اصبر، ان وعد الله حق، ما تغرقش الاعداد دي اللي بتخرج في المظاهرات. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اليقين صاحب اليقين ثقيل في الميزان، لكن الخفيف هذا لا قيمة له. لا يستخفنك الذين لا يوقنون، فهو حاجة خفيفة ستكون على وجه الماء، ولذلك كغثاء السيف، خفة سطحية مفيش عمق، أشياء سطحية عشوائية، ورق على قش على، تحسبهم جميعا والقلوب شتى. لأن القلوب لا تجتمع إلا على كلمة التوحيد، القلوب لا تجتمع إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب إن كنا مختلفين في العقيدة، مختلفين في المنهج، يبقى بيتجمع على إيه؟ ولذلك عند الطمع يجتمعون، وعند الفزع يهرعون، وسيضرب بعضهم بعضا على مناصب موهومة أو متوهمة، لأنهم ما اجتمعوا حقيقة على دين الله تبارك وتعالى، وإنما أناس لهم شهوات، أناس عندهم شبهات. ولذلك لابد لكي ننجح هذه الأمة، لكي تنجح وتؤتى الثمرة، لابد من سلوك هذه المصطفى عليه الصلاة والسلام، تصفية العقيدة، تصفية الأحاديث، تصفية الدين، كما صاغهما شيخ هذا العصر الشيخ الألباني رحمه الله، تصفية ثم تربية على هذه التصفية. الصحابة ما احتاجوش تصفية لأن الدين كان صافي وقتها، لكن احنا الآن دخلت البدع في كل شيء. الآن نحن الآن أصبحنا منهج السلف إيه؟ أصبح بعض الناس بتكذب وتقول منهج السلف كذا ومنهج السلف كذا ومنهج. نريد أن نحقق المسألة ونوضحها، والأمر ده اتعب فيه، ما تستسهلوش. أنا وأنا جاي في الطريق عند القناطر أمشي أروح فين؟ ما أنا لو غلطت غلطة ممكن ما أجيش هنا. لازم أحدد الطريق الصواب وأسأل ده وأسأل ده، طريق اللي يوديني سيرس الليل. طب أسأل وأتصل، لأن أنا راجل مش عارف الطرق. أصبحت عند مفترق طرق عند القناطر، طب أمشي كده ولا أمشي كده ولا أمشي كده؟ أنت الآن عند مفترق طرق. في طريق واحد بس يؤدي إلى الله، قال هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤدي إلي، يؤدي إلى الله، هو طريق واحد. وهناك طرق متعددة، احذر اتعب علشان تسلك الطريق المستقيم، لكن ما تستسهلش الأمور وتمشي مع أي حد وتجعل نفسك تابعا لكل ناعم. لا، انت تعيش مرة واحدة مش مرتين، وحياتك ستنتهي إما إلى جنة وإما إلى نار، فاحذر من الآن وحقق وشوف. انظر إلى السلع الجيدة والسلع الرديئة، شوف. يقول عليه الصلاة والسلام حينما سألوا أو من قلة نحن إذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم. يا سبحان الله، المهابة تنزع من قلوبنا؟ نعم، ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينصر بالرعب مسيرة شهر، الرعب جندي من جنود الله حرس قديما أصحاب الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر قبل ما يوصل بشهر. محمد جاء والخميس، الخميس جيش جرر لي مقدمة ومؤخرة وساقة وأميمنة وميسرة وقلب، وهو جاي مع 300 واحد ولا حاجة. محمد جاء والخميس هو يقول إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين حاميم لا ينصرون، الله أكبر هلكت خيبر. الرسول صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر. شوف، تنزع المهابة من قلوبه. من يهابكم الآن؟ من يهاب المسلمين الآن في أرض الله؟ تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم، مش كده وبس، ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ الوهن دي كلمة حذفها الصحابة من قوانين، مع إن كلمة الوهن كلمة معروفة الضعف، ولكنهم استشكلوا هذه الكلمة فقالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أصبحنا نحن الذين نحب الدنيا ونحرص على هذه الدنيا. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الحج مكملة للآية من سورة النور. ولا ينصرن الله من برضه اللام الموطئة للقسم والنون المشددة. ولا ينصرن الله من ينصره. طب ربنا محتاج نصرتكم؟ لا يعني تنصر دين الله عز وجل. ولا ينصر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اسمع بقى الذين إن مكناهم في الأرض. ارجع بقى الدين في سورة النور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. وعد هنا بيقول ايه الذين إن مكناهم في الأرض. ليه ربنا ما يمكنناش في الأرض؟ نحن مسلمين يا رب وموحدين بالله. ليه أمريكا أحسن مننا؟ ليه الاتحاد الأوروبي أحسن مننا؟ لأن احنا ما سلكناش الطريق الصواب. لأن انت لابد من إعداد العدتين، العدة الإيمانية والعدة البشرية والمادية. العدة الإيمانية ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انت الآن تقول طب ما كيف نتصرف في ظل هذه القيود؟ القيود بالكاف العالمية جمعتين بعد. نقول يقول الله سبحانه وتعالى ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني يا رب كيد امريكا ما ينفعش ما ينفعش، بس مش بدراستك انت المسألة في الكيلو تقرا كتاب حكومة العالم الخفية واحجار على رفعة الشطرنج وكلام العبيد ده. لا، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه الكتب خلي بالك هم الذين صنعوها من اجل ان تقرؤوها فتخافوا منهم وتظنوا ان هذه القوى العالمية الامريكان واليهود يحكمون العالم كله من عرشي الى فرشي، وكذبوا. فهذا كذب، وانتم تشاركون في حرب الدعاية الخفية ضد الاسلام من حيث لا تعلمون. العلاج ان تصبروا وتتقوا لا يضركم، ده وعد ربنا. هذا الكلام لا يعرفه العلمانيون، لا يعرفه اللادينيون، يعرفه المؤمنون فقط. المنافقون لا يعرفون هذا الكلام، ضعاف الايمان لا يعرف، ضعاف الايمان سيسخرون منا حينما نقول هذا الكلام. لكننا نؤمن ايمانا يخالط الدم بكل كلمة قالها الله عز وجل او قالها رسوله صلى الله عليه وسلم. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مش هيضرنا كيد الكفار كلهم لو صبرنا واتقينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لابد من اعداد العدة الايمانية. التوحيد اولا لو كانوا يعلمون، توحيد الاساس. يعبدونني، علم الناس التوحيد. انت الوقت خايف الليبراليين يذهبوا وياخذوا الانتخابات ويحكموا الناس. سبحان الله، احنا ما بنلعبش لعبه الديمقراطيه ولا لنا في القصص دي كلها، لكن هنكلمكم بما تفهمون. لاننا ان خاطبناكم بكتاب الله للاسف لا تفهمون، ان خاطبناكم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم للاسف لا تفهمون، فلنخاطبكم بما تفهمون. انتم بتقولوا في الاخر السنه دي مين اللي هيقول ويحكم، ان كان ده يحكم او ما يحكمش. مصدر السلطات الشعب والعياذ بالله، مش كده ولا لا؟ مش كده مصدر السلطات الشعب. طيب تعال على الشعب، الشعب ما قدام منك اهو، سبته ليه ورحت انت تجري وتصنع احزاب ورحت تقعد على الكرسي وتصارعهم؟ ما تترك لهم دنياهم ولك انت الدين. هؤلاء البشر في هذا المجتمع علمهم كلمة التوحيد، علمهم دين الله عز وجل. ان علمتهم دين الله لن يختاروا ليبراليا، لن يختاروا علمانيا، لن يختاروا نصرانيا، صح ولا غلط؟ ما عندك الناس، سبت الناس وسبت المساجد وسبت الدعوة. يقولون ان الامن كان يمنعنا من توصيل كلمة الله عز وجل، فهو الامن قد رفع يده عنكم. فهل عدتم الى دعوة الله عز وجل ام عدتم الى مصارعة الناس في السياسة؟ اذا الامن كان يمنعكم ان تصارعوا الحكام في السياسة. هذا هو الدليل، انتم الذين فعلتم، لم يقل احد. يعني انتم بتقولوا الامن كان منعنا، منعكم من ايه؟ من الدعوة ولا من السياسة؟ لا، من الدعوة، وبيحارب الدين وبيحارب الدعوة. هؤلاء كانوا ناس كفار بيحاربوا الدعوة وبيحاربوا المسلمين ومش عايزين كلمة الله في ارض الله. عشان كده كانوا بيمنعوا هؤلاء اللي هيعلموا الناس التوحيد. الامن راح ورفع ايده بعيد عنكم، اما رفع ايده رحت فين؟ للدين ولا للسياسة؟ يبقى انتم الذين كنتم تكذبون. يبقى الامن صدقك وهو كذوب، مش كده ولا لا؟ ما هي دي الحقيقة. ها هم الناس امامكم الان، علموا الناس دين الله. الشعب ده مسلم، والله مسلم، الشعب بيحب الدين، الشعب بيحرص على بناء المساجد وعلى التواجد في المساجد، الشعب بيصوم في رمضان، الشعب بيزكي على قده، في تقصير بس في زكاة، الشعب بيروح يحج ويعتمر، الشعب بيحب الدين وبيحب السنة. علموهم، فهموهم، ولو اختاروا الليبرالية او العلمانية فلا تكفروهم كما كفرهم هؤلاء، ولكن اتهموا انفسكم. لو الشعب، انا لو سئلت وقيل لي لو الشعب اختار الليبراليين والعلمانيين، او اختار الليبرال، دعك من الاشخاص، اختار الليبرالية او العلمانية او المدنية، فماذا تقول عنهم؟ بعضهم يقولون على القنوات الفضائية هذا شعب مرتهن. نقول معاذ الله، هذه شهادة اخفاق للدعاء، شهادة اخفاق لي ولكل الذين يعملون في الدعوة، شهادة اخفاق للقنوات الفضائية. لم تستطيعوا ان تعلموا المسلمين حقيقة دينهم. ليس العيب في الشعب المسلم، انا ما بقولش الكلام ده يعني اريد ان اتقرب الى الشعب، احنا بنصالح الشعب باخطائه، ونقول ما حكمكم ظالم الا لظلمكم، ما حكمكم فاجر الا لفجركم. نحن لا ننافق لا حاكما ولا محكوما، والنفاق الان يكثر مع الشعب، ولكننا لا ننافق شعبا ولا حاكما، وانما نعرف الناس الحقيقة. شعب مسلم، ولكننا نحن الذين اخطأنا، ولم نعلم هذا الشعب ان يحدد هويته وان يعرف قيمة الاسلام، وان الشعب ليس مصدرا للسلطات، بل مصدر السلطات هو صاحب السلطة العليا رب العالمين الذي خلق وله الملك سبحانه وتعالى، والذي تقرؤون في كل ركعة من ركعات صلاتكم فرضها ونفيها مالك يوم الدين، وملك، مالك من الملكية، وملك من الملك يعني الحكم، هو يملك ويملك، يملك ويحكم سبحانه وتعالى، ولا يملك الإنسان لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الذين إن مكناهم، شوف، لو علم الله فيكم خيرا لمكنكم، طالما لم يمكنكم معنى ذلك أنه علم أنكم ليس فيكم خيرا، كبني إسرائيل سابقا على تفاوت بالطبع، ولو علم فيكم خيرا لمكنكم، وإلا فأنتم تسيئون الظن بربكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الشعب لن يمكن، خذوا بالكم، هو المؤمن الذي يعمل الصالحات هو الذي وعده الله بالجنة بدون حساب، صح؟ لسنا مرجئة والله العظيم، خذوا بالكم من الكلام ده، مخالفون ما يقع في الإرجاء. وأوضح لكم نقطة هامة، يعرف الذين يخالفوننا وقعوا في الإرجاء، وهقول لكم وقعوا في الإرجاء إزاي، هقول لكم وقعوا في الإرجاء إزاي. العقيدة عندنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، إن أصحاب الإيمان الكامل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان مع العمل الصالح، تمام؟ وهؤلاء هم أهل نصرة الله تعالى. فإن قصر الإنسان في الإيمان والعمل الصالح كان في الآخرة في مشيئة الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفى وأدخل الجنة وقضيت الشفاعة وما شاكل ذلك، فهو في مشيئة الله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن من قصر يستحق العقاب، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. اسمع، ويقول أهل السنة كذلك إن أهل الإيمان التام هم أهل نصرة الله، إني معكم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، معية الله لهذه الأمة مع الإيمان والعمل الصالح. ولذلك نحن نقول لأننا لسنا محققين للإيمان مع العمل الصالح لم نؤت الثمرة في الدنيا، وكنا معرضين للعذاب في الآخرة. هكذا يقول المرجئة، المرجئة بيقول أهل الدنيا اللي يقولوا هذا الكلام. ننظر بقى إلى الذين يدعون أنهم أهل الدنيا وهم مرجئة، وللأسف يريدون أن يأتي النصر والتمكين لأمة لم تغفل الإيمان والعمل الصالح. هذا هو الإرجاء صح. هم يريدون أن يمكن الله لهذه الأمة مع أن الأمة اللي بيعترفوا أن الأمة مفرطة. طب كيف تريدون لهذه الأمة أن تنتصر وأن ينصرها الله مع أنها تخلفت عنها معية الله تعالى؟ نحن نقول بهذا. ولذلك نقول الأمة غير مؤهلة للتمكين. لماذا؟ لأنها لم تأتي بشرط التمكين، لم تأخذ الثمرة في الآخرة الجنة وفي الدنيا الإيه؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى حينما لم ينصرنا الله في الدنيا وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هم لكنهم لا يستطيعون أن يوجبوا على الله، لأنهم لو أوجبوا على الله أن ينصر لكانوا معتزلة، أضافوا إلى الإرجاء اعتزاليات. مش كده ولا لا؟ ما هو أهل البدع حينما يقع الإنسان في بدعة تفتح عليه أنواع البدعة. فهم يريدون أن يوجبوا على الله أن ينصر هذا الجيل. كيف ينصره؟ هل هذا الجيل يستحق التمكين؟ لا. لماذا؟ لأنه لو مكن في أرض الله لن يقدم النموذج الذي يرضى الله عنه، لأنه قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى هذا الجيل والجيل اللي قبله واللي قبل قبل قبل قبله لم يمكن في أرض الله، لأنه لو مكن لم يفعل هذه الأمور، لأنه لو علم الله أنه يفعلها ولم يمكنه لكان وعد الله والعياذ بالله ولا نستطيع أن ننطق به. وإنما الذي يظن هذا الظن يقال له وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أما نحن فنحسن الظن بربنا ونسيء الظن بأنفسنا. نحن لا نمكن والتمكين عنا بعيد. لماذا التمكين عنا بعيد؟ لأنكم أنتم الذين قلتم الأمة فيها من الذنوب والمعاصي والشرك والفسوق والمروق والعقوق ما الله به عليم وما ينكم الأنوف، فكيف تريدون أن يمكن؟ والثمرة التي هي التمكين لن يؤتاها إلا من؟ إلا الذين اتقوا والذين هم محسنون. معنى ذلك أنكم تقولون إن هؤلاء الذين ليسوا بمتقين يستحقون ثمرة التمكين، وهذا هو الإرجاء. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام يا شباب ولا مش واضح؟ نعم. ولذلك أمرنا أيها الإخوة الكرام بأن نحدد المنهج، ومنهجنا بفضل الله تبارك وتعالى منهجنا يقوم على الكتاب وعلى السنة المطهرة بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وأنا أعتذر لأني قد أطلت عليكم حتى تصلوا صلاة العشاء، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. الأسئلة ما نجعلها بعد الصلاة برضو جاهزين يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول تظهر الإجابة عليه من المحاضرة، هل يجوز المشاركة في البرلمانات؟ خلاص خلصت. يقول ما حكم المظاهرات بحجة المطالبة بتطبيق الشريعة؟ هل الشريعة تطبق بالمظاهرات ولا تطبق؟ الشريعة تمكين يأتي كثمرة إن كانت الأمة تستحق. صح. دخول البرلمانات في مخالفة لشرع الله. قلنا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أول المحاضرة عبادة ولا مش عبادة؟ لو مش عبادة خلاص نحن نتكلم مع أناس لا يتكلمون في دين الله. لكن عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. العبادة لها شرطان، طالما لها شرطان يبقى لابد من الإخلاص وموافقة شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل البرلمانات من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل البرلمانات من دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل البرلمان الذي يقوم على التشريع من دون الله عز وجل؟ سبحان الله، كان يقول كبيرهم الذي علمهم التكفير، كان يقول، وهذا الكلام مسجل عليه، نعم، يقول إذا اجتمع أعضاء مجلس الشعب وأجمعوا على تطبيق شرع الله عز وجل يكفر بالإجماع، نعم، يكفر بالإجماع. لماذا يا عم الشيخ يكفر؟ قال لأنهم جعلوا الحاكمية للأعضاء البرلمان والحاكمية لله، لأن مجرد أنكم تقعدوا في البرلمان ونصوت، مش نصوت زي النساء، نصوت يعني نأخذ الأصوات على نطبق الشريعة ولا ما نطبقش الشريعة، وحيقول أنا طبق، لا أنا مش عايز، مجرد طرح الشريعة للتصويت كفر بالإجماع حتى وإن كانت النتيجة تطبيق الشريعة. فإذا بالرجل بعد 25 يناير حدث نسخ، ما في نسخ في الأحكام بعد 25 يناير، فنسخت الأحكام ونسخت الفتاوى، وإذا بالرجل يقيم حزبا وهو يصبح مرجعيته ويصبح مرجعيته. والغريب من رئيس الحزب لواء شرطة سابق، كان كما يقول أخوه عميلا للطاغوت وخدما من خدام الطاغوت، فأخذ الرجل سك غفران من أخيه الشيخ بعد الثورة. نريد إجابة، نحن نريد مراجعات، مش مننا، نحن الحمد لله ثابتين على مبدأنا، فمش هنعمل مراجعات. الجماعة الإسلامية اللي كانت تكفر وكانت تستخدم السلاح قامت بعمل مراجعات لما غيرت منهجها وأسلوب دعوتها. هؤلاء أيضا مطلوب أن يأتوا بمراجعات، مدرسة الأسكندرية تعمل مراجعة، لأن الديمقراطية كانت كفرا عندهم، مظبوط. وسعيد عبد العظيم ألف كتابا في الديمقراطية، وياسر له كلام في هذا الشأن، وكان بيرد على عمر سليمان الأشقر في عدم جواز دخول البرلمانات، ويرد على عبد الرحمن عبد الخالق شيخه بيرد عليه في هذا الأمر، ويقول إن هذا الأمر لا يجوز. بعد الثورة حدث نسخ للأحكام وللأحاديث، حتى حديث الصمع والطاعة كله اتنسخ، وكان عند أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج على الحكام، بقى يجوز. كانوا يستدلون بالكلام ابن تيمية، نسي ابن تيمية، ودوروا بقى عند القرطبي في المفهم، والقرطبي يقول كلمة غريبة أوي بس للأسف بيضحكوا على الشباب، يقول وعند جمهور الفقهاء يجوز الخروج على الحاكم الايه الظالم والفاسد. عند جمهور الايه الفقهاء تعدي دي على الشباب، يا خسارة، هذا تدليل، هذا دجل. عند جمهور الفقهاء يعني ايه؟ الفقهاء من كل المذاهب العقائدية، ما احنا لما نيجي ننظر الى الفقهاء فيهم معتزلة، فيهم مرجئة، فيهم كل الافكار صوفية، فيهم فقهاء، بنتكلم عن الفقه. فيبقى مذهب الجمهور لماذا؟ لان جميع طوائف الضلال والبدع تجيز الخروج واستعمال السيف ضد الحكام. تعرفون هذا ام لا؟ ارجعوا الى كتب المقالات، حتى المرجئة، والله العظيم المرجئة تجيز الخروج على الحكام، هي طائفة واحدة بس التي رفضت الخروج على الحكام، ملهاش تاني، اهل السنة والجماعة. وارجعوا الى كتب البقالات، طائفة واحدة بس، اهل السنة والجماعة، المرجئة يجيزون الخروج. فلما تيجي انت بقى الفقهاء منهم مرجئة ومنهم اهل السنة معاهم، يبقى اهل السنة بالنسبة لجميع الفقهاء دول يعتبروا ايه؟ عدد قليل، يبقى جمهور الفقهاء. هل نحن في هذه المسائل نرجع الى الفقهاء ولا لاهل السنة؟ ولذلك اهل السنة عندهم اجماع، ولذلك يطرق هذا المدلس كلام ابن تيمية، دايما بتستدلوا ابن تيمية، النهاردة ابن تيمية بعد 25 يناير اختفى، ما بيتذكرش، ولا يذكر احمد بن حنبل، وانما يذكر مين؟ القاضي عياض، يبحثوا عن القرطبي في المسهم، يبحثون عن اي حد. وطبعا الجويني صاحب شغول الزمان، والجويني ليس من اهل السنة والجماعة، ده الجويني ده اللي قال له الامداني دعنا من قضية العرش الذي تتكلم عنه، كلمنا عن الفطرة التي يجدها الانسان حينما يدعو ربه سبحانه وتعالى ويجده اندفاعا من قلبه الى طلب العلو. قال حيرني الهمداني. هو ده الجويني الذي يستدلون بقوله، رجل ضد اهل السنة من علماء الكلام. اشعري جل نفيتم ابن تيمية ليه؟ في ايه اخوانا؟ خاصمتم ابن تيمية ليه؟ ده ابن تيمية كان في كل حاجة حاضر باستمرار، مش كده ولا ايه؟ فبالطبع احنا هنا نقول هذه الامور لا تجوز في دين الله تعالى. ثورة مباركة. مباركة مباركة. ما رأيكم في تمكين الله تعالى للدعوة النجدية؟ أليست مثالا جيدا للاقتداء؟ نعم، ولكننا علونا بالإسناد، فذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وموسى عليه السلام وأمته. هناك من الدعاء من يقلل من مجهول الألباني رحمه الله في تنقيته للسنة، وهؤلاء لهم باع في شأن الحديث، فكيف نتقي هذه الشبهة؟ هي ليست بشبهة، ولكن هؤلاء الناس لا يريدون الطعن في الألباني كمحدث، فهم عالة عليه وعلى كتبه. هم لولا كتب الألباني، لولا كتب الألباني لما راحوا ولما جاءوا. ولكن القضية عند هؤلاء أنهم يطعنون في عقيدة الألباني لأنهم يخالفون. لماذا الألباني بالذات؟ لأنه فضحهم. أول من تكلم عن التكفير وفضح المكفرين الألباني. ليه الألباني وليه مش ابن باز ولا علماء السعودية؟ هقول كلمة يعني بس استحملوني فيها، يعني أصلا طريق شوية. الناس الألباني ده راجل قاعد في الشارع، ليس له سلطة وليس له وظيفة كبيرة يتملقه الناس من أجلها. فلذلك كان الألباني كل الجماعات أمامه مكشوفة وظهرة ومفضوحة، فكان عارفهم محدش قدر يخدعه. لكن ابن باز كان صاحب وجاهة وصاحب منصب، ويحتاجون إلى أن يذهبوا إليه ويزكيهم، فكانوا يكذبوا على الشيخ ابن باز، يذهبوا إليه ويظهروا له السلفية المزعومة. والشيخ بشر له الظاهر والله يتولى الصرائح، فكان يسقط عليهم وأحيانا يحسن الظن بهم، حتى إنه أحسن الظن أحياء في البداية بجماعة التبليغ والدعوة لأنهم كذبوا عليه وأخذوا يظهرون له خلاف حقيقتهم. الشيخ ابن العثيمين نفس الكلام. هؤلاء العلماء كانوا هؤلاء في حاجة إلى الأموال السعودية، والسعودية بتعطي أي إنسان جاي عايز فلوس للدعوة، ناس خيرين، فيحتاجوا تزكية من مين؟ من علماء السعودية الكبار. فيروحوا يلبسوا العباءة السلفية قبل ما يخشوا، وبعد ما يخرجوا يقلعوا العباءة السلفية ويظهروا على حقيقتهم للألباني في الشارع، في شارع الدعوة يعني. فلذلك الألباني أول من فضحهم وعرف حقيقتهم، ولذلك تكالبت عليه جميع الفرق. واخدين بالكم ولا لا؟ في الأول قالوا على الرجل ده مش فقيه، ده محدث، عديناه والحمد لله خلاص. بعد كده قالوا عليه مرجئ، خرجوه من أهل السنة والجماعة. ما فضلش للألباني غير حاجة واحدة، إنه محدث. جم في الآخر قال لهم واحد من هؤلاء على قناة الناس بعد موت محمد عمرو عبد اللطيف، وقال محمد عمرو عبد اللطيف كان أعلم من الشيخ الألباني في علم العلل، يا دجاج. قلنا خلاص، كان في الأول فقيه محدث، له فقيه، بعد كده بقى محدث بس. قالوا مرجئ، خرج من أهل السنة والجماعة، بقي محدث ما بيعرفش في علم العلل، لم يبقى إلا ساعات. هذا هو الألباني عند هذه الفرق المبتدعة، خدوا بالكم منك. ومع ذلك حينما أظهر ظهر لابن باز ولابن عثيمين حقيقة هؤلاء وفضحهم الله قبل موت هذين العلمين، فتكلموا كما تكلم الألباني. فما كان من هؤلاء إلا أن قالوا لحق بالألباني في الإرجاء، يلا ما عندناش كبير، مش كده ولا إيه؟ نعم. وجاي واحد منهم يقول نحن أخذنا فتوى في مسألة الأحزاب من شيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز بن باز. قل له يا راجل مش عايز أتكلم والله، احنا هنا ضيوف عندكم. هم يقولون شبهة، يقولون نحن معنا الحق في الحالتين، إن كان دخول البرلمان حلال فإذا الوسيلة حلال كالغاية. تعرف اللي قال على السجاير لو كانت حرام ادي احنا بنحرجها، وكان حلال ادي احنا بنشربها. ده دي مش شبه، ده استدلال مدخن، بس الظاهر الدخان اللي خده كان مضروب حبتين. واذا كان دخول البرلمان غير مشروع فنحن ندفع ضرر اكيد. لابد للناس من عريف، والعريف في النار، فاخطر لنفسك. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ لابد للناس من ايه؟ من عريف، والعريف في النار. عاوز تروح روح، عاوز تروح روح، غير مفتي عليك، بس هتضربه بعض ان شاء الله. مش هنشمت بحد، بس هنقول يعني ساعتها تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. ربنا يسلم. ما رايكم في التي يوجد عندهم اخطاء في الدعاء التي يجد عندهم اخطاء في العقيده، هل يجوز الاستماع لهم مع تجنب اخطائهم العقائديه وبدعهم العقائديه؟ كيف يسلم؟ هو لا يتكلم الا في مثل هذه البدعه للاسف. للاسف والله خبرناهم ما وجدنا عندهم علما، والله خبرناهم يا اخوه ما وجدنا عندهم علما. مساله بس يعني هم بيزكوا بعض، وده يخلي ده المحدث الكبير، وده يخلي ده الاصول الكبير، بس لكن خبرناهم والله يا اخوه ما عندهم من علم. فاتركوهم، اتركوهم احسن علشان ما تفتنوش انفسكم. الخط واحد بتاع الاسئله كلها في ايه؟ انت متسلط عليا منهم الالوان. احنا هنا يا اخوانا ضيوف عندكم وعند الشيخ رسلان، فيسال الشيخ رسلان عن العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم ولا ايه؟ يعني احنا هنا مش عايزين برضه، يعني احنا بنتكلم في العلم الحمد لله رب العالمين، لكن لا نريد ان نبتعد على الموجودين هنا من الاكابر ومن الشيوخ ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي بارك الله فيك وفيك يا اخي وثبتك واياي وسائر اهل السنه على السنه وهدى الله المخالفين. السؤال، نريد منكم نصائح للدعاء الى الله وخاصه خطباء المساجد، خاصه في هذه المرحله العصيبه من مراحل الدعوه الى الله. جزاكم الله خير. والله يا اخي هذه المرحله العصيبه ينبغي فيها ان نبين منهج اهل السنه والجماعه. ينبغي فيها ان نكثر وان نصر على دعوه الانبياء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو ليه؟ ادعوا الى ما كان يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم. احذر ان تنزلق قدمك، تنزلق فيما وقع فيه غيرك. ثبتك الله بالكتاب. هذا الزمان زمان فتن. اثبت ثبتك الله، اثبت على الكتاب وعلى السنه. ادعو الى التوحيد والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. درس للناس كتب اصول السنه. درس للناس كتب العقائد المشهود لاصحابها بانهم من ائمه اهل السنه والجماعه. ما رايكم في من يقول انه سلفي ويترك مجالس العلماء ويحذر من الاخوه الذين يذهبون الى الشيخ الدكتور محمد سعيد رسلان؟ يعني من يحذر من الذهاب الى رجل من رجال السلفيه ومن اهل العلم ومن الدعوه الى السنه، يعني لا يحتاج الى ان نحكم عليه، حكمه ظاهر. لو انسان قال لك لا تقرا القران هل تسالني عن حكمي؟ انسان قال لك لا تصلي السنه هل تسالني عن حكمي؟ انسان يقول لك لا تذهب الى رجل مشهور بين الناس بدعوته الى العقيده السلفيه الناطعه والى التصفيه والتربيه منهج السلف، يدعو الى التوحيد والى السنه النبويه، هل انت بحاجه الى ان تحكم على الذي يعاديك؟ الامر واضح، ليس بحاجه الى فتيا مني او نصيحه مني. لا الأخ بيقول ينقسم الناس في بلدنا إلى فريقين، ربنا يا رب يجمعكم على الخير إن شاء الله. فريق يؤيد الأحزاب ويرى فيها نصرة الإسلام ويستدل بدخول النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول. طب حلف الفضول ده إيه علاقته بالبرلمان؟ هل كان حلف الفضول بيشرع من دون الله؟ بعض الناس بيذكرني بمن مثلا يقول لك إن الصلاة مفروضة على الإنسان، ربنا فرض الصلاة، تقول له إذا لي أي شيء، تقول له إيه دليلك؟ ربنا فرض الصلاة علينا صح ولا لا؟ تقول له إيه دليلك؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر بالبر، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا. إزاي هي كده؟ هي كده، والله هي كده. ماذا يعني تستفيد من هذا الإنسان أو تحكم عليه إيه؟ يعني حلف الفضول، الحلف الفضول ده نعم، وقبل الإسلام نعم، أولا قبل الإسلام، تستدل بشيء قبل الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لو دعي إليه في الإسلام لأجاب. حلف الفضول هذا يعني حلف من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصرة المظلوم، إغاثة الملهوف، هذه أمور نقدر نقول عليها لا دي مكارم الأخلاق يا أخوانا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن البرلمان يشرع من دون الله تبارك وتعالى، صح ولا غلط؟ ما تقوليش ما انا رايح عشان اشرع شريعه الله تبارك وتعالى، لا، انت ستصبغ عليه الصبغه الاسلاميه، صح ولا غلط؟ ستصبغ عليه اسم الاسلام، ما هو طالما انا ظهرت واعدت يبقى هذا يجوز. يبقى بينا للناس ان الديمقراطيه من دين الله تبارك وتعالى، هذا فيه ما فيه من تبديل لدين الله عز وجل، والمصالح المتحصلة من ورائه إن كانت لا تساوي الاعتراف بشرعية هذه المجالس، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنك أضفيت عليها شرعية. يكفي إن بعد كده لو أنتوا سقطتوا وما نجحتوش لا تستطيعون أن تتكلموا في مثل هذه الشيء، تقول له أنت منك سقطت، أنتوا منكم سقطتوا وما استمرتوش في هذه المجالس زي تكفروها دلوقتي. طبعا احنا ما بنكفرش، لكن بنقول ليس من الاسلام، هذه المجالس ليست من الاسلام، فكون ان احنا كدعاء نروح نقعد فيها يبقى جعلناها جائزه امام الناس، وهذا فيه ما فيه من تبديل لدين الله تبارك وتعالى. يظن الناس انه امر جائز. بعدين نرجع تاني، الدعوه الى الله عباده ولا مش عباده؟ لو قلتم مش عباده خلاص كانك رايح تركب مراجيح، لكن لو كانت عبادة يبقى لابد من ايه؟ من تحقيق الشرطين، واضح؟ قال يقولون انتم اعلم بشؤون دنياكم، نقول برضو شؤون دنياهم كانت في ايه؟ يعني انت لو رايح تشتغل في معمل كيمياء، لو رايح تشتغل مدرس فيزياء، لو رايح انتم اعلم بشؤون دنياكم، واحد شغال ميكانيكي، انتم اعلموا بشؤون دنياكم، رايح تكرر النفط او البترول، انتم اعلموا بشؤون دنياكم، ما تجيش تستفتي الشيخ في كيفيه تكرير البترول. لكن هنا تشريع للامه، واضح يا اخوانا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دينكم، ما المقصود بالرجوع للدين؟ رجوع كل الناس ام معظم الناس؟ كل الناس، هذا يستحيل، لان امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عصره كان عنده منافقون، صح ولا غلط؟ وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طيب لما نيجي بقى نشوف اي عدد في الامه نقول انهلك وفينا الصالحون، قال نعم اذا كثر الخبث. يبقى احنا هدفنا ان نقلل الخبث وان نجعل ايه؟ معظم الامه صالحين ان شاء الله، واخد بالك؟ هل يجوز ان يتكلم الرجل في الرجل وهو اقل منه علما بالتبديع والتكفير والتفسيق، ام يترك الامر للعلماء في تنزيل الاحكام على المعينين ومن هم اعلم من طلبه العلم؟ طبعا هذه القضايا، قضايا التكفير والتفسيق والتبديع، هذه لاهل العلم، هذه المسائل لاهل العلم، واخدين بالكم؟ لكن لو نقل احد من طلبة العلم عن العالم فهذا جائز، لان حكم شرعي، يعني لما يحكم العلماء بتبديع انسان فانا ابدعه تبعا لمن بدعه من اهل العلم، هذا هو المقصود، لكن انا انشئ حكما لابد ان اكون مؤهلا لانشاء الحكم بالتكفير او التفسيق او التبديع. اما ان كنت ناقلا عن اهل العلم فهذا هو المقصود، والا فاهل العلماء يفتون وبعد ذلك نسكت نحن؟ لا، والا كتب الجرح والتعديل من الذي فسق وبدع؟ من الذي بدع الجهم ابن صفوان؟ علماء عصري، مش كده ولا لا؟ علماء عصري. يبقى انا الان لم اره، لما اجب الدعوه لله تجوز، وانت زي احمد بن حنبل اقول له لا، انا انقل عن احمد وعمن بدع الجهم ابن صفوان. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى نقل، انا انقل الجرح عن اهل الجرح وانقل التعديل عن اهل التعديل. واخدين بالكم؟ الاخ بيسأل وبيقول بعض الشبهات يستدل بها المخالفون للمنهج، بيدوروا على اي حاجه يتعلقوا بيها. قول الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث يقودكم بكتاب الله، فلذلك فهم لا يعتبرون الولاء، او يعتبرون الولاء ليسوا شرعيين لانهم لا يقودون الامه بكتاب الله. نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ خد بالك يا سلام، اخطر شيء الذي يستدل بجهل، لان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المنطوق فيها بيقول ايه؟ لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم او يبين يقول لا عن الائمه لا يقتنون بسنتي ولا يهتدون بهداي، مش كده ولا لا؟ يبقى بين حكمهم انهم لا يستنون ولا يهتدون، واضح ولا لا؟ واحاديث كثيره من هذا الباب. فلما سأله ماذا افعل؟ قال فعليك بايه؟ بجماعه المسلمين وامامهم. امامهم مين؟ الذي لا يهتدي بسنه النبي ولا يقتدي به ولا يهتدي بهداه، لا يستن بسنتي ولا يهتدي بهداه. هذا الحكم يسمى عند الاصوليين حكم بالايه؟ بدلاله المنطوق. لكن هنا الحديث ده بيقول ايه؟ ما كان يقودكم بكتاب الله. يبقى لو قدني بكتاب الله فله السمع والطاعه. طب لو ما قدنيش بكتاب الله ده اسمه ايه؟ المفهوم، مفهوم المخالفه. طب هل ده مسكوت عنه؟ فهل مفهوم المخالفه يقوى على رب المنطوق؟ ابدا. يبقى عندي لو تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم ايه؟ المنطوق. واضح ولا لا؟ ما هو ده استدلال اصولي، اصول الفقه بيقول كده، بيقول لو تعارض عندي المنطوق مع المفهوم برجح المنطوق. طب انا عندي مش حديث واحد، دي احاديث عديده في المنطوق. يا منطوق المنطوق ان الحاكم لا يحكم بما انزل الله ومع ذلك له السمع والطاعه، مش كده؟ لكن هذا الحديث تركوا كل الاحاديث وتعلقوا بهذا. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. استدلالهم بمقولة عمر رضي الله عنه قوموني بالسيف، ويستدلون بها في الخروج ويتركون النصوص الثابتة الصحيحة. هذا الخبر غير صحيح، وكان الشيخ علي حشيش بين عدم صحته في مجلة التوحيد. خذوا بالكم، أحد هؤلاء تكلم في القاهرة أثناء الأحداث بتاعت 25 يناير واستدل على المنبر بهذا الخبر. فجاءه أحد الطلبة اللي بيحضرونا وقال له هذا الخبر غير صحيح. قال له عارف انه مش صحيح يا اخويا، وبستدل بيه، عايز حاجه؟ ده شغل فتوانا بقى يا جماعه، احنا شغل مع بلطجيه محتاجين قانون الطوارئ. هناك بعض الدعاه تنكر ان يكون الخروج بالقول، ويؤول فتوى الشيخ صالح الفوزان بانها كانت في ظروف خاصه وفي دوله تحكم بشرع الله. هو الفوزان لوحده اللي قال ده؟ اجماع من اهل السنه والجماعه. بص، المبتدع لن يعدم حيلة للهروب. يا أخي يا أخي، دول خالفوا الكتاب والسنة، مش هيخالفوا فتوى الفوزان؟ وآخر أول ساعة اللي عارف بقى لو إيه؟ لو اتصلت على الفوزان بتليفون وهو قاعد وقال لك هذا الرجل كذاب، يقول لك إيه؟ ما هو أصل الفوزان مش عايزين نقول من الصبح، ده عميل من عملاء الحكومة ومن فنون الحزب الوطني. يستدل البعض تاني بالقول ان امتي لا تجتمع على ضلاله، ويتم المقارنه بين المشايخ المؤيدين للاحزاب والمعارضين لها، فتكون الكلمه للمؤيدين فهم كثره، ويرى ذلك اجماع الامه. بالله عليكم مش درجه العبيط، بالله عليكم مش درجه او بيستعبط. انتوا عارفين الاجماع ايه هو؟ اجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عصره على حكم من الأحكام، على حكم مسألة نازلة من النوازل يجمعون على حكمه، مجتهدو أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المجتهدين، طب وما فين المجتهدين؟ تعرف المجتهدين دول ايه؟ ارجع لكتاب الرسالة للإمام الشافعي، اقرا شروط المجتهد علشان بعد كده اي حد يكلمك حط اصابع في ودانك. فين المجتهد؟ ده احنا المجتهد في زماننا نقول مين؟ الشيخ الألباني، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين. بعد كده ممكن تدور تقول بقى فين يا ترى وتبحث. انت عايز تقول لي ان اللي بيجوا على القنوات الفضائيه مجتهدين؟ دول ما بيعرفوش يفرقوا بين الفعل والمفعول، دول بينصبوا ما يستحق الرفع ويرفعوا ما يستحق الكف، مش كده ولا ايه؟ واحد منهم حد بيتكلم باللغه العربيه كان شويه شويه اللي جنبه بيقول له بقول لك ايه اتكلم بالعاميه وريحنا ما تكتفناش. المجتهد يفهم كتاب الله، يستنبط من كتاب الله. هات لي واحد عندك في مصر يستنبط من كتاب الله منهم، اتحدى. مش كده يا اخوانا ولا ايه؟ تيجي تقول لي يا جاز لا تجتمع امتي على ضلاله. المجتهدين المجتهدين، اما جيب لي المجتهدين، المجتهدين اجمعوا، وهؤلاء يريدون ان يحرقوا اجماع المجتهدين باجماع الجهال. واضح؟ حد عمل حاجه؟ جزاك الله خير. يعني انا بعتذر عن الاطاله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.